وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه، ولم يذكر ابن ماجه الوضوء، وقال أبو داود هذا منسوخ، وقال الإمام أحمد هو موقوف على أبي هريرة، وقال البخاري قال ابن حنبل وعلي لا يصح في هذا الباب شيء. هذا أيضا ناقض آخر من نواقض الوضوء، وهو حمل الميت، والغسل من تغسيله على ما ورد في هذا الحديث. لكن كما مر بنا، أولا نثبت الحديث إذا ثبت أخذنا به، ويكاد أهل العلم يتفقون على أن حمل الميت لا ينقض الوضوء، حمله، والمقصود بحمله من باشر حمله مباشرة، لمسه بيده، لا حمله بالنعش، بل نقله من موضع إلى موضع وحمله ليضعه على السرير أو قالوا هذا ما يكاد أحد من الفقهاء يقول بهذا القول. إذن ما المقصود؟ قالوا يحمل القول بغسل اليد. جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البيهقي: ليس عليكم في غسل ميتكم إذا غسلتموه غسل، إن ميتكم ليس بنجس، إنه طاهر، ويكفي أحدكم أن يغسل يديه، أو كما ورد عن عصصة، وبحسب أحدكم أن يغسل يديه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قالوا إذن هذا المقصود، إن أثبتنا هذه الحديث الوضوء من حمله، المقصود غسل اليدين، وما ورد من أمر بالغسل في حديث أبي هريرة يقابله النفي في حديث ابن عباس. وقد ورد أيضا في حديث آخر عند الإمام مالك رحمه الله أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما توفي أوصى أن تغسله زوجته، امرأته أسماء بنت عميس، فلما غسلته استفتت المهاجرين والأنصار، كانوا المدينة مليئة بهم رضي الله عنهم، قالت إنه يوم شديد البرد، فهل علي من غسل؟ قالوا لا. إذن هذا أخرج الإمام مالك عن طريق عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم. فهؤلاء جواب من عامة الصحابة رضي الله عنهم أنه ليس عليها غسل، وقد غسلت أبا بكر رضي الله عنه. إذن هذا الحديث كما قال عنه الإمام البخاري ونقل عن أحمد بن حنبل وعلي بن عبد الله بن المديني شيخ البخاري أنه لا يصح، أنه لا يصح هذا الحديث. فيبقى الحكم على البراءة الأصلية، أن من غسل ميتا أو حمله ليس عليه غسل ولا وضوء. لكن من أهل العلم من يرى الوضوء عند تغسيله، لأنه ورد عن ابن عمر وابن عباس أنهم كانوا يأمرون غاسل الميت أن يتوضأ، وقالوا لعله يفضي بيده أو يمس عورة الميت من غير قصد. وهذا إن ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم فقد يكون حكم من قالوه من ذات أنفسهم، فقد يكون احتياطا أنه يتوضأ، وإلا في الحقيقة ليس هناك ما يدل على الوضوء فضلا عن الغسل لمن غسل الميت، بل يغسل يديه عن أن يكون أصابهما شيء من نجاسة أو أذى أو غير ذلك. إذن هذا هو الأصح، أنه لا يغتسل. لا يغتسل، نعم لا يغتسل. أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.